والصحيح أنهما ليس مثلها في الندرة والقلة. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صيام لمن لم يبيت، ثم أن تأتي على أمر نادر له النذر والقضاء؟ فإذن هذا تأويل أيضا فاسد. فقصر مضمون الحديث عن صوم رمضان يحتاج إلى دليل قوي، فحصل من هذا أن إخراج النادر قريب والقصر عليه ممتنع، وبينهما درجات متفاوتة بعدا وقربا. والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في مبحث آخر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للفقيه والأصولية طيب ناخذ، تفضل ناخذ إذا في أسئلة. الفقيه والأصولية أنا ما يصل في اللفظ أو اللفظة عن الظاهرة إلى المجاز، أيوه لابد من قرينة. بالنسبة للأدلة اللي بيستدلها، القرآن فقط ولا القرآن السنة؟ أحسنت، ذكر. لو تأملت النص، أنا أرجو يعني بعض الأخوة يكون معه المذيذ مذكرة أو كذا، لأن أي النص الذي قرأناه موجود هذا الجواب، وهو القرائن كثيرة، كتاب، سنة، إجماع، قياس، هذه كلها قرائن تصرف الحقيقة إلى المجاز. بالنسبة للأسماء التي تثبت بالقياس، أيوه، صح، طبعا ده متفق فيه عند في خلاف الامر ده، في خلاف القاعده دي، يعني اللي هل الاسماء تثبت قياسا؟ اي ذكرنا الخلاف. ايوه بالنسبه للامر النبيذ والخمر، لان حضرتك ذكرت النبيذ والخمر. نعم، فمساله النبيذ والخمر دي يعني على ان الاسماء تثبت بالقياس مطلقا، محرم مطلق، صح، مثل الخمر قليل وهو كثير ومحرم حتى لو لم يسكر. نعم، تصبح مثلا اكلات معروفة شعبية عند الشعوب في مصر مثلا، ممكن ما اعرفش في الكويت موجود ولا لا، مثل الخشاف او مثل اشياء تنبت في الماء، مثل التمر مع المشمش المجفف. طيب، اذا نبذت في الماء تصير بالقاعدة دي حرام من اي، ممتاز. هذه الاكله اذا هذه الاكله ايوه اذا اكثر منها هل يسكر؟ لا يسكر، لا يسكر، اذا لا يقاس. نحن نقيس على المآل، فمآله واحد اذا اسمه واحد، واضح؟ على ما يترتب عليه. ايوه أيوة، لما آله سمي خمرا. فقالوا يعني ما هو الجامع؟ الإسكار. الإسكار. الأمر الذي جمع. أيوة، واضح؟ أيوة. طيب. تبيعوا في الحد بقى، يعني هم قالوا لو عارفين حد الإسكار فين بالضبط، لأن يطرق مثلا في الثلاجة مثلا، أيوة، ربما يتخمر وهو لا يدري مثلا، أو ما يعرفش متى يكون التخمر. إيه هذا يعرف بالتجربة، يعرف بالتجربة. والسؤال يعني الناس يعرفون مثل هذا بالتجربة، يعني مثل هذا رائحته هل هي كالخمر؟ هل في أحد أكل واستخدم أو شرب وسكر من حيث لا يشعر؟ فيعرف بالتجربة، يعرف، لأن الخمر يعرف بالقرائن، يسمونه قياس الدلالة. ما معنى قياس الدلالة؟ سيأتينا في القياس، أن يدل شيء على شيء. مثال، لو رأيت عصير رائحته كالخمر يحرم قياس دلالة. أيوة، للرائحة بالضبط. بالنسبة لنقطة برضو مرتبطة، اتفضل، حجامة النخيل وعرق النخيل، يعني ما أدري تعرفوها ولا لا؟ لا، طيب، يحفر فيه حفر، فهذا أيوة الجزء يرشح سوائل، هذه السوائل لها طعم. طيب، الإكثار منها، أيوة، لو أن أحد أكثر منها، أيوة، يخمر، يسكر، يسمى عرق النخيل. طيب، عرق النخيل. حرام من أصله، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا ضابط فقهي. وياكم إن شاء الله. آمين وياكم إن شاء الله. جزا الله الشيخ على ما قدم وفاده، ويدعونكم إخوانكم على أشياء. وياكم إن شاء الله.